الزواج ما دائما يكون ناجح، وأحيانا ممكن ينتهي بسرعة كبيرة، بس الزواج اللي راح نشوفه في قصة اليوم راح ينتهي بسرعة خرافية مستحيل تتخيلونها. يا ترى منو السبب وراء النهاية السريعة هذه؟ وشو الحدث المخيف اللي صار عند هذه النهاية؟ وفوق هذا، كيف مغنية حفل الزفاف قدرت تتنبأ في كلمات أغنيتها باللي راح يصير لهذيل الزوجين في النهاية؟ قصة فيها غدر وخبث ما مر عليكم مثله في حياتكم، فتأكدوا أنكم تسمعون كل التفاصيل للنهاية. السلام عليكم، معكم بدر. إيش هذا؟ شو صاير؟ خبر عاجل وردنا قبل قليل، الحرب العالمية الثالثة قد اشتعلت، الدول تحشد قواتها العسكرية استعدادا للقتال، نهاية العالم تقترب. لحظة، انت تتكلم جد؟ ايوه، حرب عالمية في لعبة الجنرال، يعني مو بحرب حقيقية. لا، بس في لعبة الجنرال، راعي فيديو اليوم. الحمد لله. تعرف ترى تقدر تحملها مجانا؟ جد والله؟ ايوه والله. حلو. نعم يا عزيزي، لعبة الجنرال هي لعبة استراتيجية عسكرية مجانية، تقدر تلعب فيها باي دولة تريدها وتقود دولتك للانتصارات، وتقدر بعد انك تصنع تحالفات مع اللاعبين الثانيين. لعبة الجنرال توفر لك اكثر من 100 نظام اسلحة متطورة، ما بين غواصات نووية ومروحيات وطيارات ودبابات وغيرها كثير. اذا حملت لعبة الجنرال من خلال الرابط اللي موجود تحت او من خلال الكيو ار كود، راح تحصل هدية حصرية 15,000 قطعة ذهب. لعبة الجنرال مجانية ومتوفرة على كل الاجهزة، الاندرويد والايفون. قصتنا اليوم تتكلم عن هذا الشخص اللي اسمه كودي جونسون. هذا الرجل من لما كان صغير نشأ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تربى وسط عائلة محبة وكانت عنده علاقة قوية خصوصا ويا أمه اللي اسمها شيري جونسون. فأمه شيري كانت مستعدة تسوي أي شيء لأبنائها، وكانت تريد لهم أحسن حياة ممكنة، ومع الوقت حست أنه بيكون أحسن لهم لو ينتقلون لبلدة هادئة وآمنة أكثر بدال صخب حياة المدينة اللي موجود في كاليفورنيا. ففي سنة 2002 انتقلوا لبلدة أو مدينة صغيرة اسمها كاليسبل في ولاية مونتانا الأمريكية. هذه المنطقة معروفة بطبيعتها وتنوعها الجغرافي، وفيها حديقة طبيعية ضخمة اسمها حديقة غليشر الوطنية. هذه الحديقة فيها جبال وتلال وبحيرات ووديان، مكان ضخم جدا، وفيها بعض طرق تمتد إلى أكثر من 1,000 كيلومتر. فالناس يستخدمون هذه الطرق إما للتنزه أو رياضة المشي أو تسلق الجبال، يعني منطقة طبيعية للناس اللي يحبون الطلعة والتمشية. فكودي جونسون كان واحد من هذه الناس، كان دائما يحب يطلع ويتمشى في هذه الحديقة بسيارته. كودي كان سعيد بحياته وكبر ويا أمه وعائلته، وهو مستانس وعايش أحسن حياة في هذه المنطقة. كانت عنده وظيفة جيدة وكثير من الأصدقاء والناس اللي يحبونه. كل اللي بقاله الحين إنه يحصل شريكة العمر ويبدأ يبني وياها عائلة. وشاءت أقدار ربك إنه يلتقي بهذه المرأة في سنة 2011. هذه المرأة كان اسمها جوردن غراهام. جوردن مع أنها كانت خجولة ومو باجتماعية مثل كودي، لكنها كانت تشبهها من ناحية حبها للطبيعة والطلعة. فكودي بمجرد ما شاف جوردن وبدأ يتعرف عليها، على طول وقع في حبها، وكان يريد يبدأ يبني علاقة وياها. بس المشكلة اللي واجهتها ان جوردن كانت من عائلة مسيحية متدينة، فيعني كان مستحيل مثلا تدخل وياه في علاقة حب او علاقة رومانسية. ومع انه في الغرب يعني مثل ما كلنا نعرف عادي عندهم علاقات الحب قبل الزواج، وما بس مجرد حب، يسوون كل شيء ويعيشون حياتهم ويا بعض كأنهم متزوجين وهم ما متزوجين، وهذا الشيء عادي عند الأغلبية. لكن كان في ناس وعائلات عندهم تدين وما يقبلون بهالشيء. فجوردن كانت جاية من واحدة من هذه العائلات، ومع انها صارت تبادل كودي للمشاعر، لكن علاقتهم ظلت مجرد علاقة صداقة عشان يتعرفون على بعض. كودي حتى ما كان يقدر يلمس ايدها قدام الناس. ما بس كذا، جوردن وعائلتها كانوا بعد يريدون واحد متدين، واحد يروح للكنيسة ويواظب على حضور الطقوس الدينية مالتهم. فكودي من حبه لهذه البنت بدأ يروح وياها للكنيسة وبدأ يحاول يصير متدين أكثر عشان هي وأهلها يقبلون فيه. كودي كان مغرم بهالبنت، وهي بعد كانت تبادل بعض المشاعر، بس الكل كان ملاحظ أن المشاعر والحب من طرف كودي كانت أكبر بكثير من الحب اللي جاي من طرفها هي. كودي كان العاشق المغرم، وهي يعني كانت على الحافة عندها شوية مشاعر له. فاستمرت علاقتهم هذه لمدة سنة تقريبا، وفي نهاية سنة 2012 أخيرا انخطبوا. بعض أصدقاء كودي ما كانوا حتى متوقعين أن علاقتهم تتم بالزواج، لأنهم لاحظوا بشكل واضح أن جوردن ما كانت عندها ذاك الحب القوي لكودي، فكانوا حتى مستغربين من الموضوع في النهاية. وكان حتى يبين على جوردن أنها ما فرحانة بزواجها من كودي بالذات قد ما أنها كانت فرحانة بفكرة الزواج نفسه، يعني تريد تتزوج وتلبس فستان ويسووا لها حفل زفاف، كأن الهدف اللي في بالها هو الزواج نفسه مش الزوج اللي هو كودي. فالمهم هي وافقت في كل الأحوال، وبعدها حددوا موعد للزواج في شهر يونيو سنة 2013، وبدوا من ساعتها يخططون لحفل الزفاف اللي يعني راح يصير بعد 6 أشهر. جوردن اختارت صديقتها المقربة اللي كان اسمها كيمبرلي مارتينيز عشان تكون وصيفتها في حفل زفافها. فصديقتها كيمبرلي هذه بدأت تخطط وياها للحفل، وكيمبرلي على طول لاحظت شغف جوردن بحفل زفافها والتخطيط له وتوزيع الطاولات والألوان والأمور هذه، كانت متخبلة على الحفل نفسه. لكن لما يجيبون طاري كودي اللي هو المفروض يكون زوجها، كانت تضايق وتبدأ تحاول تغير الموضوع كأنها ما تريد تتكلم عنه. وحتى لدرجة أن جوردن سألت صديقتها هذه كيمبرلي، سألتها أكثر من مرة إذا كانت تعتقد أنها اتخذت القرار الصحيح بموافقتها على الزواج من كودي. فصديقتها قالت لها أن هذا الموضوع بينها وبين كودي، وأن هي ما تقدر تعطي حكم فيه، وقالت لها أنها إذا حاسة بالتردد وإذا ما كانت واثقة من قرارها فلازم تروح وتناقشه في الموضوع. لكن جوردن ظلت تتجاهل الموضوع وكملت تخطيطها لحفل الزفاف. ومن الأشياء اللي سوتها هي إنها جابت مغنية اسمها إليزابيث شي عشان تكتب لهم وتغني لهم أغنية خاصة فيهم، أغنية مفصلة عليهم. العجيب إن الكلمات اللي كتبتها هذه المغنية كانت كأنها تتنبأ بالمستقبل والنهاية اللي راح ينتهون عليها هذيل الزوجين، نهاية عجيبة جدا. فخلوني أسمعكم جزء من كلمات هذه الأغنية وحطوها في بالكم. I used words like you helped me to climb higher for a better view. You're my safe place to fall. You never let me go. أريدكم بس تحطون هذه الجمل اللي استخدمتها المغنية في بالكم وانتوا تسمعون باقي القصة. المهم جاء اليوم الموعود بتاريخ 29 يونيو سنة 2013، هذا كان يوم الزفاف. الحفل ظاهريا كان ماشي بشكل جيد، لكن حتى لما كانت جوردن واقفة قدام زوجها خلال مراسم الزفاف ما كانت حتى تطالع في وجهها، كانت إما أنها تطالع على الجمهور أو تطالع في الأرض. وحتى صديقاتها وأهلها والحضور بشكل عام لاحظوا هالشيء. على كل حال حفل الزفاف خلص ومشت الأمور على ما يرام. من بعدها الزوجين راحوا لغرفة في واحدة من الفنادق اللي كانوا حاجزين فيها عشان يقضون أول ليلة لهم مع بعض. صباح اليوم اللي بعده صديقة جوردن اللي اسمها كيمبرلي وصلتها رسائل مقلقة منها من جوردن. جوردن كتبت لها ما أدري إذا كان هو هذا الاختيار الصح، أشياء كثيرة صارت ليلة أمس ما أدري. فردت عليها كيمبرلي وكتبت لها ليلة أمس في حفل الزفاف ولا ليلة أمس في الغرفة؟ فجوردن كتبت لها الزواج نفسه وأيضا بعد الزفاف. فكيمبرلي كتبت لها شو صار بعد الزفاف؟ فجوردن ردت أفضل أني أتكلم عن الموضوع بشكل شخصي بدال الرسائل. لما التقوا بعدين جوردن قالت لكيمبرلي أن الوقت اللي قضتها ويا زوجها كودي بعد الزفاف كان وقت تعيس، وأبدا ما قدرت أنها تستمتع وياه أو تحس بالسعادة، مع أن هذا المفروض يكون يومها المميز، اليوم الأول في زواجها. قالت لها الليلة كانت تعيسة وكنت كارها كل شيء. لكن جوردن ما قالت لصديقتها تفاصيل اللي صار بالضبط أو شو الشيء اللي خلاها تكره زوجها. على كل حال رسائل الشكوى من جوردن لصديقتها ظلت مستمرة لمدة أسبوع تقريبا، وكان واضح من الكلام اللي تكتبه إنها كانت متقرفة من كودي وما كانت تريد تنام وياه أو تشاركه فراش الزوجية. كانت كل مرة تخترع عذر، كانت تتعذر عشان ما تقرب منه. فيعني واضح إن هذه الإنسانة ما كانت طايقة الحياة ويا زوجها، مع أنهم ما صار لهم إلا كم يوم متزوجين وعايشين ويا بعض. من البداية ما كانت طايقتنا أبدا، لكن كل مشاكلها كانت على وشك أنها تنحل فجأة. من بعد زواجهم كودي كان في إجازة لمدة أسبوع من الشغل، أسبوع المفروض أنه يقضيه باسترخاء ويستمتع فيه ويا زوجته الجديدة. ومن بعد هذا الأسبوع المفروض أن كودي كان يرجع للدوام، لكن صباح هذاك اليوم ما جاء كودي للدوام. فرئيسه في الشغل اللي كان اسمه كامرون واللي أيضا كان صديقه المقرب قرر أنه يتصل عليه ويشيك، لكن تليفون كودي ظل يرن ويرن دون إجابة. طيب ما مشكلة، يمكن الرجال بعد عايش جو شهر العسل ومستمتع بوقته ويا زوجته وما يريد يرجع للدوام بكير، بس يعني كان المفروض على الأقل إنه يخبرهم. فرئيسه في الشغل كامرون اللي هو صديقه المقرب قرر إنه يروح له للبيت ويزعجه شوي. بيت كودي كان قريب جدا من مكان الشغل، فلما وصل كامرون للبيت بدأ يدق على الباب وظل كم دقيقة وهو يدق ويدق بدون إجابة. استغرب من هالشيء، كان يريد يتصل على زوجة كودي اللي هي جوردن لكن ما كان عنده رقمها، فمرة ثانية حاول يتصل على تليفون كودي. هني كامرون استغرب لما سمع صوت تليفون كودي قاعد يرن في كراج البيت. باب الكراج كان خفيف فكان يقدر بسهولة انه يسمع اي صوت جاي من وراه، فكان بوضوح يقدر يسمع صوت تليفون كودي وهو يرن في الكراج. وعشان يتأكد قفل الاتصال وفعلا صوت التليفون اللي يرن داخل الكراج وقف. فمرة ثانية رجع يتصل ورجع صوت التليفون يرن من وراء باب الكراج، يعني هذا التليفون كان بدون شك تليفون كودي. بس شو يسوي تليفون كودي بروحه في كراج البيت؟ هالشي خلى كامرون يقلق على صاحبه، فبعدها حاول يتصل على أهل كودي أمه وأخوانه، لكن ما حد منهم كان عنده أي خبر عنه. فهني كامرون قرر أنه يروح لمركز الشرطة ويقدم بلاغ شخص مفقود. الشرطة ما أخذوا الموضوع بجدية في البداية لأنه ما كان في دليل على أن كودي في خطر، يمكن يكون طلع مكان وراح يرجع آخر اليوم أو آخر الليل. ظلت محاولات عائلة كودي وأصدقائه مستمرة في التواصل وياه لكن بدون فايدة، ما قادرين يحصلون الإنسان هذا في أي مكان. وبعد زوجته جوردن ما كان لها أثر لفترة، بس أخيرا على عصر هذاك اليوم قدرت صديقتها كيمبرلي أنها تتواصل وياها. فسألتها كيمبرلي أنت وين وكودي وين، الدنيا مقلوبة عليكم. فقالت لها جوردن أنا كنت والله طالعة مشوار أتسوق وما انتبهت على تلفوني. سألتها كيمبرلي طيب كودي وين، فقالت لها جوردن والله كودي طلع من ليلة أمس مع مجموعة من أصدقائه اللي جايين من برا البلدة. قالت لها كيمبرلي منو هذيلا بعد؟ فردت عليها جوردن وقالت لها أنا ما أعرفهم بشكل شخصي، لكن كل اللي أعرفه أنهم جايين من برا البلدة وأن كودي طلع وياهم. ظل الوضع على هذه الحالة وكودي ما له أي أثر، ومرت يومين وكودي بعده ما ظاهر في أي مكان. هني بدوا الشرطة يأخذون الموضوع بجدية وحتى جابوا جوردن واستدعوها للتحقيق، وجوردن قالت لهم نفس الكلام اللي قالته لصديقتها. قالت لهم ان كودي راح ويا اصدقائه اللي زايريننا من برا البلدة واللي ما تعرف اي شيء عنهم، وقالت لهم انه ركب وياهم في سيارة سودة وانها تعتقد ان السيارة هذه كانت عليها لوحة ارقام من واشنطن. يعني هذيل الجماعة جايين حتى من برا الولاية ما بس من برا البلدة. الغريب انه ما حد كان يعرف عنهم شيء، لا اهل كودي ولا اصدقائه يعرفون ان كودي عنده اصدقاء من برا البلدة. جوردن قالت بعد في التحقيق ويا الشرطة انها سمعت كودي يقول انه راح ياخذهم لحديقة جليشر الوطنية، الحديقة الطبيعية الضخمة اللي جنب بلدتهم. من بعد هذه الاحداث اصدقاء كودي واهله اتجمعوا في بيتهم في بيت كودي وجوردن عشان يتابعون الوضع ويحاولون يعرفون شو اللي صار له. الكل كان واضح عليهم انهم محتارين وقلقين على كودي ما عدا شخص واحد، زوجته. جوردن كان واضح انها متضايقة بس ما على كودي، كانت متضايقة على ان الناس هذيلا متواجدين في بيتها، كانت دائما تتأفأف وتتدمر وما كانت تساعدهم لا بالأفكار ولا بالآراء. يعني تخيلوا الكل قاعدين يفكرون ويتناقشون وين ممكن يكون وين ممكن راح وشو الأفكار اللي ممكن تساعدهم يحصلونها، ينشرون بوسترات، ينشرون في السوشيال ميديا، كل واحد يحاول يساعد ويساهم بفكرة ما عدا جوردن زوجته. جوردن كانت قاعدة مبرطمة وتتأفأف على كل شيء، ما كانت أبدا تحاول تخبي انزعاجها من تواجدهم في البيت، والكل كانوا يحاولون يتجاهلونها. وحتى في لحظة من اللحظات عصبت لدرجة أنها نزعت خاتم زواجها ورمتها على طول الغرفة قدامهم، فكانوا الكل مستغربين من تصرفاتها هذه. الشرطة كانوا يحاولون يتبعون الأحداث وشو صار هذيك الليلة اللي اختفى فيها كودي، ومن مزاج جوردن المتعكر حسبوا يمكن انه صار ما بينهم خلاف او شجار، وسألوها اذا صار بينها وبين زوجها مشكلة قبل ما يختفي او في ليلة اختفائه، لكن جوردن ظلت تتأكد وتعيد ان ما كان بينهم اي خلاف ولا اي مشاكل، ورجعت تكرر نفس الكلام ان كودي طلع ويا اصدقائه اللي جايين يزورونه من برا البلدة. سألوها الشرطة بعد، يعني بما ان كودي اختفى من الليلة الماضية ليش ما بلغتي انه مفقود؟ ليش اصدقائه هم اللي بلغوا؟ فكان ردها انها توقعت انه راح يرجع خلال اليوم اللي بعده، وما كانت تريد تتسرع وتبلغ انه مفقود، كانت خايفة انه يرجع ويعصب عليها لما يحصل الشرطة واهله يدورون عليه. رغم اجابتها المقنعة شوي، لكن الشرطة بدوا يحسون انه في بعض التضاربات والاشياء المخفية في رواية جوردن للاحداث، وحتى صديقتها واهل كودي بدوا يحسون بهالشيء ويحسون بتصرفاتها الغريبة، لكن ما كان في دليل واضح ضدها. على كل حال بدوا الشرطة والأهل والأصدقاء ينظمون عمليات بحث جماعية عن كودي، يدورون عليه في البلدة وفي الأماكن المجاورة وطبعا في حديقة جليشر الطبيعية، لكن البحث في هذه الحديقة الوطنية الضخمة كان مثل اللي يبحث عن إبرة في كومة قش. ظلت عمليات البحث هذه مستمرة لعدة أيام لكن بدون نتيجة. بعدها صار شيء غريب جدا وتطور كبير في القضية. جوردن فجأة راحت عند صديقتها كيمبرلي وقالت لها وصلني إيميل مهم. فسألتها كيمبرلي إيميل من منه؟ فقالت لها جوردن من شخص اسمه توم مصلح السيارات. ففتحت جوردن الإيميل وبدت تقرأ لصديقتها. جوردن كانت تقرأ الإيميل بشكل عادي كأنها تقرأ جريدة أو كتاب ممل، مع أن اللي مكتوب في الإيميل كان شيء مهم جدا. الإيميل كان يقول: مرحبا جوردن، اسمي توني، أنا واحد من أصدقاء كودي، أريد أبلغكم أن ما في داعي لإزعاج أنفسكم بالبحث عن كودي، كودي مات، فاسحبوا بلاغكم اللي عند الشرطة أن كودي مفقود، لأن كودي ميت بدون شك. كودي كان طالع معانا في رحلة على الأقدام ما بين جبال حديقة جليشر الوطنية، وخلال الرحلة زلت رجله وطاح من فوق هضبة مرتفعة وسقط لغاية ما ضرب في الأرض ومات. الإيميل هذا كان جدا غريب، والأغرب بعد كانت طريقة قراءة جوردن للإيميل ولا كأنه شيء مهم. صديقتها كانت مستغربة من برودها وقالت لها روحي وبلغي الشرطة. جوردن كانت مترددة وقالت ما أحس لداعي. صديقتها كانت مصدومة وقالت لها شو اللي ما تحسين لداعي؟ هذا دليل مهم، تحركي وبلغي الشرطة الحين. يعني كأن جوردن ما كانت تريد تراوي الشرطة الإيميل لأنها هي ذات نفسها ما كانت مقتنعة فيه، واعتقد كلنا بدينا نعرف ليش. المهم وصلت جوردن لمركز الشرطة وراوتهم الإيميل، دخلت عليهم وعطتهم إياه ولا كأنه شيء مهم، كأنها قاعدة تعطيهم خبر من جريدة عن شخص غريب، ولا كأن هذا الإيميل يقول إن زوجها ميت. فالمحققين بعد كانوا مستغربين من برودها وإن ما عندها أي ردة فعل على الإيميل، بس بعد كانوا مستغربين أكثر من الإيميل وطريقة صياغته، كأن اللي كاتبنا كان أهم شيء عنده إن عمليات الشرطة توقف، كأن الشرطة إذا شافوا هالإيميل اللي أكد إن كودي ميت خلاص هم راح يوقفون عمليات البحث والتحقيق وكل شيء راح يرجع طبيعي. فهالشيء خلى المحققين يشكون أكثر منه جوردن طبعا، بس هم اللي عليهم الحين انهم يعرفون مصدر هذا الايميل. للأسف الايميل ما كان فيه دليل على الشخص اللي ارسله، ما حد كان يعرف منو توني مصلح السيارات هذا، وما كان مكتوب اسم توني الاخير في الايميل او شيء من هالقبيل. فالشرطة ما كان عندهم اي شيء يتبعونه غير عنوان اي بي الكمبيوتر اللي تم رسال الإيميل منه. فهذا الإيميل كان مرسل من بريد جيميل، فيعني الشرطة محتاجين تعاون جوجل وياهم، وهذه العملية راح تاخذ وقت لأنها لازم تكون عملية طلب رسمية. فالشرطة قدموا طلب استدعاء، مذكرة استدعاء لعنوان الآي بي من جوجل، والحين كل اللي عليهم أنهم ينتظرون رد جوجل. بحسب هذا الإيميل كودي طاح من مكان مرتفع في حديقة جليشر الوطنية، بس الشرطة أوردي بحثوا في هالحديقة كثير، المشكلة أنها حديقة ممتدة على مساحات ضخمة، فما كان هذا الإيميل راح يغير شيء، هم أوردي باحثين في هذه المنطقة وقاعدين مستمرين في البحث فيها. لكن الشيء الغريب أن جوردن فجأة صارت متحمسة تروح للحديقة وتدور على كودي. جوردن نفسها اللي كانت متضايقة من كل شيء وما هام منها الموضوع أبدا، الحين صارت متحمسة تريد تروح للحديقة وتدور فيها. فالكل كانوا مستغربين بس حسوا أنه في النهاية هذه مبادرة طيبة. فجوردن طلبت من صديقتها كيمبرلي ومن أخو كودي وأيضا كم واحد من أقاربه إنهم يجون وياها في هالرحلة، رحلة البحث. كان عددهم بالمجمل 5. ففي صباح اليوم اللي بعده كلهم ركبوا سيارة جوردن، أو بالأدق سيارة كودي اللي كانت تسوقها جوردن، وطلعوا للحديقة عشان يدورون فيها. جوردن وهي تسوق السيارة كانت لابسة نظارات كودي ومشغلة أغاني وفاتحة الدريشة وقاعدة تحرك يدينها وترقص كأنها مستمتعة وما في بالها أي هم في الدنيا، كانهم طالعين طلعة ونسة يا رجل. فصديقتها والجماعة اللي وياها في السيارة كانوا محتارين في موضوعها، شو اللي يدور في بالها الإنسانة؟ على كل حال وصلوا للحديقة وهناك بدوا يتفحصون الأماكن ويفكرون بالمناطق المرتفعة اللي ممكن يكون كودي طاح منها، وكانوا بعد في نفس الوقت يوزعون بوسترات مفقود عليها صورة كودي، وكانوا حتى يعلقونها على الأشجار عشان إذا في حد من زوار الحديقة شاف كودي يبلغ عنه. قضوا هذاك اليوم كله في الحديقة وجا المساء وخلص اليوم الأول ورجعوا لبيوتهم، بس كانت خطتهم انهم راح يكملون البحث في اليوم اللي بعده. وفعلا في صباح اليوم الثاني كلهم طلعوا نفس الطلعة وراحوا للحديقة مرة ثانية، بس هالمرة صار شيء غريب. جوردن كانت تسوق السيارة وتعبر الطرق والغابات والمرتفعات بدون ما توقف، فالجماعة اللي وياها كل ما مروا على منطقة مرتفعة يقولوا لها وقفي خلينا نشيك عليها، لكنها تتجاهلهم تكمل طريقها كأنها صاروخ موجه، كأنها رايحة مكان معين. فالجماعة كانوا مستغربين هذه وين رايحة، وظلوا يعبرون طرق متشابكة وأفرع ملتوية كثيرة، وكل ما شافوا منطقة مرتفعة يقولوا لها يمكن طيب هني خلينا ننزل نشيك، يمكن كودي لأثر أو طايح تحت أو شيء من القبيل. لكن جوردن تظل مكملة طريقها وتقولهم لا أنا عندي إحساس أني عارف المكان لازم نروح له الحين، وتكمل طريقها. وظلت تسوق وتسوق لعدة كيلومترات لغاية ما وقفت عند منطقة معينة. هذه المنطقة كانت معروفة باسم The Loop، وكانت عبارة عن هضبة ممتدة على مسافة ومرتفعة عن الأرض لمسافة 100 كيلومتر تقريبا، يعني اللي يطيح من هالمكان راح يطيح 100 متر طيحة قاتلة. فإدارة الحديقة حتى كانوا مأمنين حافة هذه الهضبة وحاطين عليها حاجز، فتخيلوا جوردن نزلت من السيارة ووقفت على هذا الحاجز وهي تطل من فوق، وبعدين قالت للجماعة اللي وياها أعتقد أنه طايح تحت. خلوا في بالكم أن الحاجز هذا ما كان على حافة الهضبة، بعدها كانت في مسافة ما بين الحاجز وما بين الحافة، فيعني جوردن ما كانت أصلا تقدر تشوف أسفل الهضبة أو أسفل الجرف وهي واقفة على الحاجز لأن في مسافة ما بينهم. فصديقتها كيمبرلي قالت لها أنت شو تقولين صاحية أنت؟ ليش ممكن يكون تحت الحاجز هذا حاطين السبب عشان ما حد يتجاوزه؟ ففجأة جوردن قفزت من فوق الحاجز وشقت طريقها لحافة الهضبة، فالحين صارت تقدر تطل براسها وتشوف تحت في الوادي، الوادي اللي أسفل الهضبة. ومباشرة بعدها بدت تصرخ عليهم وتقولهم كودي تحت قاعدة أشوفه قاعدة أشوفه. الجماعة كانوا مستغربين وما مستوعبين اللي صاير، كيف عرفت كل هذا؟ هذه إنسانة ولا جنية؟ المهم أخو كودي كان أول واحد قفز من الحاجز وراها، وهو بعد طلب راسه من حافة الهضبة أو الجرف وفعلا شاف فيه شيء في الوادي اللي تحت، بس ما كان واضح حتى أن هذا الشيء إنسان ولا شو بالضبط. كيف جوردن كانت متأكدة وعندها كل هالثقة إن هذا اللي تحت كودي؟ على كل حال الجماعة تواصلوا ويا الشرطة، وبعدها بساعة تقريبا جات فرق الإنقاذ ومعاهم طيارة هليكوبتر، وقدروا باستخدام الطيارة هذه إنهم يرفعون الجثة اللي كانت مرمية أسفل الهضبة في الوادي. وفعلا هذه الجثة كانت جثة كودي. بمجرد ما المحققين عرفوا بالسالفة وكيف وصلوا هذيل الجماعة لهالمكان، على طول بدوا يستجوبون جوردن ويسألونها كيف عرفت ان كودي هني بالضبط؟ فردت عليهم بكل بساطة: الرب ارشدني. ما شاء الله عليها، قلبها عامر بالايمان. طبعا فريق الانقاذ حصلوا جثة كودي وهي بحالة سيئة جدا، طبيعي ان انسان يطيح من ارتفاع 100 متر جثته راح تتهشم، وكان مبين بعد ان طاح على راسه. عائلته واصدقائه طبعا كانوا جدا متحطمين لما وصلهم الخبر، خاصة امه، الكل كان في حالة حزن وضيق ما عدا شخص واحد. كالعادة هذا الشخص كان جوردن. جوردن على عكس الكل كانت ظاهرة عليها علامات الراحة، لو بعد كانت تقول لصديقتها: الحين بما أن حصلناه خلاص نقدر نسوي الجنازة والشرطة راح توقف عمليات البحث وتتركنا في حالنا. لكن اللي ما كانت تعرفه جوردن أن المحققين كانوا أوريدي مجمعين أدلة كافية عشان يدينون القاتل، القاتل اللي صارت هويته مفضوحة قدام الكل حتى قدام الأهل والأصدقاء، القاتل الغبي اللي ظل يعطيهم الدليل ورا الثاني إنه القاتل. وفعلا بعدها بفترة قصيرة الشرطة احتقلت جوردن بتهمة قتل زوجها كودي. في البداية جوردن كانت هادية لما اعتقلوها، كانت تحسب إن المحققين ما عندهم أدلة تقدر تدينها، لكن بسرعة حولت ثقتها لانهيار حاد في غرفة التحقيق بعد ما المحققين بدوا يستعرضون قدامها الدليل ورا الثاني. الدليل الأول كان الإيميل اللي وصلها من توني مصلح السيارات. الشرطة من خلال تعاون جوجل وياهم حصلوا عنوان الآي بي للكمبيوتر اللي تم إرسال الإيميل منه، وتبين أن هذا الإيميل تم إرساله من كمبيوتر موجود في بيت عائلتها، بيت عائلة جوردن، بيت أمها وأبوها. الدليل الثاني أن جوردن قالت أن كودي طلع ويا أصدقائه للحديقة في هذيك الليلة اللي مات فيها، لكن اللي ما حسبت الحساب أن مدخل الحديقة كانت في كاميرا مراقبة، وكاميرا المراقبة هذه كانت تروي رواية مختلفة. كاميرا المراقبة التقطت صورة لسيارة كودي، وفي السيارة كان في شخصين، الأول كان كودي والثاني كانت جوردن. الدليل الثالث والأقوى كان تعقب أبراج الاتصالات. الشرطة قدروا يستدعون سجلات الاتصالات والرسائل اللي أجريت من خلال تليفون جوردن في هذيك الليلة، وأبراج الاتصالات كانت تقدر تحدد موقعها بكل سهولة، وموقعها كان بدون شك داخل حديقة جليشر. قدام كل هذه الأدلة اللي ما تقبل التشكيك انهارت جوردن وبدأت تصيح وتبكي، وبعدها اعترفت بكل اللي صار. اعترفت انها ما كانت سعيدة في زواجها وما قادرة تستحمل كودي، واعترفت ان كان بينهم شجار قوي بهذيك الليلة اللي مات فيها. فبعد هذا الخلاف والشجار قرروا انهم راح يروحون لحديقة جليشر عشان يهدون اعصابهم وسط الطبيعة، وهناك وصلوا للمنطقة اللي اسمها The Loop، المنطقة اللي فيها الهضبة المرتفعة. ولما وصلوا عند الحاجز اللي قدام الحافة اقترحت هي انهم يقفزون من فوق الحاجز ويوقفون على الحافة عشان يحسون بالارتفاع ويستمتعون بالمنظر اكثر، لان مثل ما قلنا كانت في مسافة ما بين الحاجز والحافة، ما كانوا يقدرون يطلون على الحافة والوادي اللي تحتها وهم واقفين عند الحاجز. فكودي بطبيعة المغامرة قال تمام يلا، وقفزوا من فوق الحاجز واقتربوا من الحافة. بس حتى في هذه اللحظة وهم واقفين على الحافة كانت جوردن خايفة انها تدزه، لان بنية كودي اضخم منها، ولو انتبه عليها وحاول يقاوم يمكن الموضوع ينقلب ضدها. فجوردن قالت لكودي: شو رايك تعصب عيونك وراح أسوي لك مفاجأة. طبعا المفاجأة هذه كانت جوردن تلمح إنها شيء للكبار، فكودي تحمس لأنها كانت دائما ترفضه ويبين عليها إنها متقززة أو متقرفة منه، فعصب عيونه وظل واقف مكانه ينتظر مفاجأته وهو فرحان ومتحمس، وفجأة ما يحس إلا بنفسه وهو يطيح من أعلى الجرف. هذه كانت الرواية اللي روتها جوردن للمحققين، وقالت إنها في الواقع ما كانت مخططة إنها تقتل كودي في هذيك الليلة، لكن كل شيء صار في لحظة ومشاعر الكره اللي داخلها تغلبت عليها وفي النهاية دزته. وهني أذكركم مرة ثانية بكلمات مغنية حفل الزفاف. Words like you helped me to climb higher for a better view. You're my safe place to fall. You never let me go. جد كلمات يعني كانت مفصلة عليهم تفصيل. المهم بعد الاعتراف بالذنب قدام المحققين تم إدخال جوردن للسجن في انتظار محاكمتها. بس الغريب إنها بعدين في المحاكمة غيرت روايتها وقالت إن في الواقع كان بينها وبين كودي نزاع بالأيدي وهم واقفين على حافة الجرف، نزاع بسبب الخلافات اللي كانت ما بينهم، وفي نهاية النزاع وهي تحاول تخلص نفسها من يدينه دفعتها بالغلط وصار اللي صار. المحامي قدر إنه يدافع عنها ويخفف تهمتها إلى جريمة قتل من الدرجة الثانية، واللي أدى في النهاية إنهم يحكمون عليها بثلاثين سنة في السجن بس. يعني تخيلوا هذه الشيطانة ما راح حتى تنسجن مؤبد، راح تطلع من السجن وهي عمرها 50 سنة. والله عالم غريب. أخذت 8 أيام من زواجهم بس لغاية ما قتلت زوجها، وبعدين كل عقوبتها 30 سنة بس. يعني الواحد يسأل نفسه ليش تزوجتي إذا ما كنتي تحبينه؟ ليش أجبرتي أهله وأصدقائه إنهم يعيشون كل هالمعاناة بدون سبب؟ وحتى بعد الزواج ليش لازم توصل للقتل؟ الطلاق موجود، ولا يعني أسهل عليها أنها تقتل بدل ما يطيح ما يوجهها وتتطلق من أول أسبوع؟ يعني هل معقولة القتل أسهل؟ والله دنيا عجيبة. على كل حال لهني نكون وصلنا لنهاية القصة. لا تنسوا تحملون لعبة الجنرال من الرابط اللي تحت، ولا تنسوا بعد اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.